إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي فصل ثم المغرب وهو الوتر وأول وقتها إذا غابت الشمس يستكمل ابن قدامة باب مواقيت الصلاة وهو أول شروط الصلاة ذكر الظهر وذكر العصر وكان فيهم كلاما طويلا لما أورده أهل العلم فيهما من مسائل خاصة بهاتين الصلاتين يقول ثم المغرب المغرب بيقول لنا في كشاف القناع مصدر من غربت أو غربت الشمس غروبا ومغربا ويطلق في اللغة على وقت الغروب يعني الصلاة الخمسة سميت على حسب وقتها سمي الظهر ظهرا لأن الوقت اسمه الظهر والعصر كذلك والمغرب الوقت اسمه المغرب وكانت العرب تقسم المواقيت مواقيت الأيام اليوم بالليلة إلى 24 ميقات وفي النهار 12 ميقاتا وفي الليل 12 ميقاتا وكانت العرب تسمي تقريبا في الساعات التي نحن فيها يعني هي 24 ساعة ك 24 ميقات كل وقت يسمى وكان النبي صلى الله عليه وسلم جرى على هذه المواقيت التي سماها العرب في تسمية أوقات الصلاة حتى لا يختلف الميقات ويعرفه بالضبط فلما نقول المغرب وقت المغرب إذا غربت الشمس كل الناس يعرف فسميت هذه الصلاة باسم وقتها كما تقدم وهي وتر النهار يقول هنا إيه وهي الوتر هي الصلاة الوحيدة الوتر ولذلك قال بعض أهل العلم أن صلاة المغرب هي الصلاة الوسطى وهذا قول مرجوح والراجح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر لما أوردناه في المرة السابقة من الأدلة ولكن ما الحكمة في أن الله عز وجل جعل المغرب ثلاث ركعات دون بقية الصلوات وجعل الفجر ركعتين دون بقية الصلوات كل صلاة أربع ركعات إلا المغرب والفجر ولذلك لهم خصيصة حيث أن المغرب وقت الغروب وهو انقلاب النهار إلى ليل وهذه آية ذكرها الله عز وجل في القرآن أن الليل والنهار آيتين والله عز وجل يطول النهار ويقصر الليل ويطول الليل ويقصر النهار على حسب الفصول بدقة بالغة يعرفها أهل الفلك في ذلك ويعرفون أنها معجزة من معجزات الله عز وجل وأنها آية من الآيات فقالوا أن هذا السبب في أن هاتين الركعتين هاتين الصلاتين تختلف عن غيرهما من الصلوات وأن المغرب ثلاث ركعات وسماها النبي صلى الله عليه وسلم وتر النهار وذكر ذلك في حديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب كل صلاة جعلها ضعفها غير المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطول قراءتها يعني صلاة الصبح ركعتين لأنها طويلة وكذلك هي انقلاب النهار إلى الليل إلى النهار فالمغرب والفجر يتقابلان المغرب أول الليل والصبح والفجر أول النهار فلذلك اختلفت عن بقية الصلوات وأصل الغروب هو البعد رجل غريب يعني بعيد ويقال غرب بفتح الراء إذا بعد والمراد تكامل الغروب يعني تكامل بعد الشمس كأن الشمس بعدت غربت يعني بعدت ذهبت ولا نراها ويعرف في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق ده معرفة المغرب وهي الوتر وذكرنا فيها الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الوتر والوتر والوتر الاثنين بالكسر وبالفتح أول وقتها إذا غابت الشمس ده أول وقت الفجر المغرب إذا غابت الشمس في إجماع بين أهل العلم على أن وقت المغرب إذا غابت الشمس. الإجماع في صلاة الظهر ذكرنا في أولها إجماع، وأول صلاة المغرب إجماع. ولكن بعض أهل العلم ذكر عن الشيعة قولا آخر بأن وقت المغرب يدخل إذا تشابكت النجوم، يعني بعد الغروب بقليل. بما يعرف وقت الغروب، يعني كيف نعرف دخول وقت المغرب؟ بغروب قرص الشمس كاملا عن الأفق، لأن في كان في مشكلة في الصعيد، بعض الإخوة نقلها لي، إن بعض الناس بيفطر في أثناء الصوم إذا غابت الشمس عن النظر بين البنيان. بنيان يعني هو واقف كده، أول ما شافش الشمس حتى لو نور طالع، ما دام الشمس لم يراها ولو في وسط البنيان يفطر حتى لو أن النهار ظاهر. وهذا القول باطل، ومن فعل ذلك فعليه أن يعيد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا فليفطر الصائم. فإقبال الليل وغروب الشمس عن الأفق، ولذلك هنا قال أذكر الكلام تاني، بيقول إن يعرف في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال، زوال الشعاع من رؤوس الجبال، يعني حتى لو أن في جبال تحمي الشمس لابد من شعاع الشمس أن يختفي، وإقبال الظلام من المشرق، إنها غربت يبقى أبص في المشرق ألاقي الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فإقبال الليل هو سبب الإفطار وغروب الشمس وقت المغرب. وكيف يقل ذلك العاقل وأنه يفطر ولا يصلي المغرب؟ يعني هو يصلي المغرب لما يأذن المغرب ويفطر قبل الأذان بربع ساعة، هذا يقول عاقل، ولكن هذا قول باطل، وأن المغرب وقته يدخل، ولم يقل ذلك، لم أسمع هذا الكلام من أهل العلم، ولم يقله أحد من أهل العلم فيما أعلم، ولكن كل أهل العلم قالوا أن المغرب يأتي بغروب الشمس، سقوط الشمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت عن الأفق، والفرق بين الأفق والبنيان كبير، لأن الإنسان ساعات حتى مش بنيان، ساعات البلاد المنخفضة لا تغرب الشمس فيها وتغرب الشمس فيها بعد خروجها من الأفق، في بلاد بتبقى منخفضة تغرب الشمس عن أعينهم ولكن لها لم تغرب عن الأفق، لأن غروب الشمس لها درجة مركز معين اللي هو حاجب الشمس يسقط، وده له درجة معينة، إذا سقط حاجب الشمس فقد وجبت صلاة المغرب. يقول هنا إذا غابت الشمس أول وقتها، إذا غابت الشمس ده فيها إجماع بين أهل العلم إلا ما نقل عن الشيعة، ولا يعتد بقولهم ولا خلافهم، لأن الشيعة إذا خالفوا أهل السنة لا يعتد بكلامهم، لأنهم لا يعترفون بمصادرنا، لا يعترفون بالكتاب والسنة والقرآن والسنة، يقولون أن القرآن الذي في أيدينا محرف والسنة التي في أيدينا محرفة، ولهم قرآنهم وسنتهم. ولذلك صح من قال أن الشيعة دين آخر غير دين الإسلام، دين تاني خالص، يستدلك بأدلة مش موجودة عندك، لا في القرآن بتاعك ولا في السنة، ويعتقدون أن القرآن الذي في أيدينا ثلث القرآن، وعثمان بن عفان لما كتب المصحف ضيع ثلثاه، وأن الآيات 18,000 آية، والآيات اللي في المصحف 6,000 آية وزيادة، ولكنهم يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإن لم يقولوه بأفواههم، ولكن هذا معتقدهم، ويستدلون على ذلك بما يقولونه في كتبهم. وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. لا خلاف بين أهل العلم على أن مبدأ غروب الشمس هو مبدأ صلاة المغرب هو غروب الشمس، وهذا فيه إجماع ولقد نقلناه. أما آخر المغرب، آخر وقت الغروب، يقول إن هو إذا غاب الشفق الأحمر، وده في خلاف بين أهل العلم طويل، ما هو وقت انقضاء صلاة المغرب. الجمهور منهم الحنبلة والحنفية وغيرها وغيرهم على أن وقت غروب المغرب وقتان، هو أول وقتها غروب الشمس وآخره غياب الشفق الأحمر كما مذكور هنا. ولكن القول الصحيح عند الشافعية وبعض أهل العلم قالوا وكالمالكية قالوا أن المغرب له وقت واحد، يعني هو الأذان هو خروج الوقت. واستدلوا بذلك على أن جبريل رضي الله عنه عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقت واحد، صلى في اليوم الأول هو نفس في اليوم الثاني، جاء عند غروب الشمس في أول يوم وجاء ثاني يوم عند غروب الشمس، فقالوا أنه له وقت واحد. ولكن دلت السنة على أن وقت المغرب عند غياب الشفق الأحمر، ولكن العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال على اختلاف الحديثين أن المغرب له وقت واحد ومقداره صلاة 5 ركعات، 3 ركعات المغرب وركعتين السنة، بعد كده يخرج وقته. ولذلك كثير من الشافعية والمالكية يؤذن ويقيم دون وقت، يأذن وبعدين يقيم على طول. ليه؟ لأنه يعتقد أن المغرب غريب وقته واحد، يعني أول ما يأذن المغرب أنت لك 5 ركعات بس تصليه، 5 ركعات تصليهم في قد إيه؟ في ربع ساعة، هو ده وقت المغرب. وأتوا بال5 ركعات خروجا من الإحراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في أول وقت، هو في نفس الوقت. نقول لهم طب جبتوا ال5 ركعات ليه؟ ما تخلوها مثلا 10 ركعات، لماذا 5 ركعات؟ قالوا لأنه أكيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 وركعتين سنة. طب ما في ركعتين سنة قبلها، لماذا لم تضعونها؟ وردت في السنة 2 ركعتين سنة قبل المغرب. ولكن الراجح أن هذا وقت فضيلة جاءه جبريل فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة قال وقت المغرب، كما ذكر هنا في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وثم قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم، حديث في مسلم. فدل ذلك على أنه أن وقت المغرب وقتين، وقت فضيلة وهو أول وقت، ووقت فيه كراهة وهو في آخر الوقت إلى أن تغيب الشمس، إلى أن يغيب الشفق. حديث بريدة يسمى اسمه بريدة ابن الحصيب ابن عبد الله الأسلمي، أحد الصحابة أسلم قبل بدر ولم يشهد بدر، وله قصة في إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر قابله وأسلم وصلى معه العشاء، ثم ذهب إلى قومه يدعوهم حتى أتى بعد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمر مكث في المدينة. فأسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية، فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ومن معه وكانوا زهاء 80 بيتا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه، ثم رجع بريدة إلى بلاد قومه وقد تعلم شيئا من القرآن ليلة إذ، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشهد معه مشاهده وشهد الحديبية، وكان من سكين المدينة، ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازيا، فمات بمر في إمرة يزيد ابن معاوية، وبقي ولده بها رضي الله عنه. وقال بريدة شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، أي الشهرة. كان زاهدا في الدنيا وفي الشهرة، وكان في خيبر حارب حتى صعد على ثلمة، ثلمة يعني كسر في جدار، صعد عليه وقاتل حتى رآه الناس ورأى شجاعته في هذا اليوم القتال، وحكوا على شجاعته في ذلك، فقال لم فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه. وده جهاد، ولكن كان السلف كانوا يخافون على أنفسهم من الشهرة، لأن الشهرة هو السوس الذي ينخر في الإخلاص. طول ما الإنسان النفس طبعت على حب الشهرة، خلقها الله كذلك، يعني يكابر من يقول أني لا أحب الشهرة، هذا يكابر، ولكن الله عز وجل طبع الناس على ذلك. ولكن الإنسان المخلص يجاهد نفسه في دفع ذلك، يدفع عنه هذا بإخفاء الأعمال، فكلما أخفى أعماله كلما هذا أقرب يكون أقرب ما يكون للإخلاص. إلا ما يصدر من الإنسان غصب عنه فهذا يخاف على نفسه فيه، فهو هنا صدر منه ذلك فقال أنه يعني إيه ما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، يعني الشهرة. قال الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، قلت يعني هو بلى جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد، الشجاعة وأن الناس رأوه في ذلك من أعظم الجهاد. وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله ذلك طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. إنسان ساعات يفعل العمل الصالح فيفتخر به الغر، الغر يعني الجاهل الذي لا يفقه شيئا، فيعمل عمل صالح فيفتخر به، يفتخر بأني فعلت كذا وفعلت كذا، ويظن في نفسه أنه يحمس الآخرين، ولكن هذا استدراج من الشيطان. ولكن إذا أراد أن يحمس الآخرين فليحمسهم بأخبار السلف ولا يحمسهم بأخبار نفسه. يجلس في جلسة يجد الناس كلهم كسالى عن الصدقة، فعايز يحمسهم، ده أنا مبارح واحد جالي وتصدقت عليه بكذا بكذا بكذا. المسكين يدمر نفسه، إنما الصح أن يحكي لهم أحوال السلف يحمسهم به، ولا يحكي لهم أحوال نفسه، لأن أحوال نفسه لا ليس هو قدوة، إنما السلف هو القدوة. يذكرهم بالأحاديث عن البر والآيات عن البر والإنفاق، ده أقرب لهم. أما هو هنا يقول يقع الرجل في العمل الصالح وربما يفتخر به الغير ونوه به، ونوه به يعني مش لازم يذكره صراحة، أحيانا ينوه به ويتحول إلى ديوان الرياء، يعني كان مخلصا ثم لما فضح نفسه وذكر ذلك. وكان السلف يستترون من الحسنات كما يستترون من المعاصي، إذا ذكرت له حسنة كأنما ذكرت له سيئة، يقول افتضحت بهذه الحسنة لأن هذه بينه وبين الله، وذكرها في الملأ كأنها فضيحة له، وكأنه الستر الذي بينه وبين الله قد هتك. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الناس دي عملوا عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكرنا آخر وقتها عند مغيب الشفق. يقول ويكره الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وذكرنا خلاف أهل العلم في أن وقت المغرب ينتهي عند الشفق، وهذا قول الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية. ويكره تأخيرها عن أول وقتها جمعا بين الأدلة. هنا بيقول يكره التأخير، وقال الإمام الترمذي قال عن العلماء كافة، نقل عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب، يعني طبر إجماع أنه يكره تأخير المغرب. وقال لا خلاف على استحباب تقديم المغرب في غير حال العذر، وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، يعني يستحب أن يكون المغرب معجل لا يطول بين الأذان والإقامة بمقدار ركعتين فقط. وكذلك في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يصلي بقصار المفصل، وقصار المفصل اللي هي من الضحى إلى نهاية القرآن، ده قصار المفصل، ده خاص بالمغرب لأنه سريع. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب بالأعراف وهي من أطول الصور، فدل ذلك على أنه يجوز للإمام أن يطول، وسيأتي إن شاء الله في أبواب بعد ذلك. قال الإمام النووي تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه. قال في الإنصاف أن لها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، ده وقت الاختيار الأفضلية أنه إلى ظهور النجوم. ظهور النجوم تكون إمتى؟ لما الشمس بتنخفض عن الأفق ويغيب ضوء النهار من الشمس تماما، فتشتبك النجوم، تشتبك بمعنى أنها ترى في السماء وإن لم ترى، سواء فرضنا ان اليوم بدر فإن لم ترى، ولكن هذا وقت رؤيتها، نتكلم عن الوقت مش الحقيقة الفعل. وقال في النصيحة الأجري: ومن أخر حتى يبدو النجم أخطأ، وما بعد أي بعد ظهور النجم إلى وقتها وقت كراهة، يعني وقت كراهة إلى نهاية الوقت. وده قول الحنابلة وغيرهم، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رفض ذلك وقال لا دليل على الكراهة، ولكن أقوال أهل العلم هنا وفعل جبريل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن آخرها حين غيب الشمس يدل ذلك على كراهة فعلها أو كراهة تأخيرها، لأن جبريل رضي الله عنه أو عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت، وجبت يعني وجبت الشمس، يعني سقطت أو غابت عن الأنظار. والوجوب في اللغة هو السقوط، تقول هذا الأمر واجب عليك، يعني ساقط عليك، يعني الإنسان لما بيبقى ماشي على حاجة وتسقط عليه شيء يعني لبسه لبسه، واجب في ذمته، ده الوجوب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض فثبتت. فكلمة السقوط يعني الثبات، ثبات لما الشيء يبقى عالي وبعدين وقع على الأرض سقط ثبت، ثبت وبقى في الذمة، ده معنى كلمة الوجوب. فوجبت الشمس يعني سقطت عن الأفق وغابت عن الأنظار، ده معنى الأحاديث. إحنا ذكرنا العلامة التي يعرف بها المغرب هو سقوط الشمس عن الأنظار، وذكرنا أن بعض الناس يفهموا هذا الكلام خطأ. وأيضا ورد في السنة أن المغرب تسمى العشاء، تسمى العشاء لأن هذا وقت العشاء، وقت العشاء العشاءين اللي هو المغرب والعشاء، وصلاة العشي العشي اللي هي الظهر والعصر، فالعشاءين يعني المغرب والعشاء يسمى العشاءين. فأحيانا تسمى العشاء الأولى والعشاء تسمى العشاء الثانية لأن هذا هو وقتها، فصل ثم العشاء، العشاء بكسر العين والمد، العشاء بخلاف العشي، دي ده وقت وده وقت آخر. هو اسم لأول الظلام، أول الظلام بعد الغروب يسمى، بعد سقوط الشفق الأحمر يسمى العشاء، وسميت بذلك لأنها تفعل فيه الوقت ده، يسمى وقت العشاء، ويقال له العشاء الآخرة، وتسمى بالعتمة أي شدة الظلمة، لما في الصحيح عن عائشة كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، أو باسم العتمة الليل وهي ظلمة أول الليل. يبقى العشاء تسمى العشاء أو تسمى العتمة، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. العلماء بيقولوا لا خلاف بين أهل العلم في دخول وقت العشاء بغياب الشفق، ولكن اختلفوا إيه هو الشفق. الشفق هو الوقت، وقت هذا يسمى الشفق. الشفق ده عبارة عن إيه؟ الشفق لغة هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة. يبقى الشفق ده وقت من أوقات الزمان، هي الحمرة التي في الأفق. الحمرة ديت بسبب انعكاس أشعة الشمس على الغلاف الخارجي للكرة الأرضية. احنا قلنا الشمس في الحقيقة بيبقى لها أشعة، منها الفجر الأول الكاذب أشعة وهمية، ومنها الشفق أشعة وهمية، أشعة انعكاسات. يسمى أيضا في غريب الحديث الشفق من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي، ويقع أيضا على البياض في الأفق وقت الغروب، وهو الضوء الذي يظهر في جهة المغرب بعد غروب الشمس بفعل تبعثر ضوء الشمس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، ثم يغيب بعد فترة ويأتي بعده الغسق بعد الشفق. ويوجد منه نوعين: شفق أحمر وشفق أبيض. والشفق الأبيض هو بياض أفقي معترض يظهر في جهة المغرب بعد غياب الشفق الأحمر. الفرق بين الشفق الأحمر والأبيض 3 درجات، يعني 12 دقيقة. الدرجة الشمسية الفلكية بتمكثها الشمس في 4 دقائق. فالفرق بين غياب الشفق الأحمر وغياب الشفق الأبيض 12 دقيقة، 3 درجات فلكية. والعلماء اختلفوا بقى، اتفقوا على أن أول وقت العشاء هو غروب الشفق الأحمر، غروب الشفق، واختلفوا في الشفق. الجمهور على أن الشفق هو الحمرة، الشفق الأحمر، والحنفية قالت أن الشفق هو الشفق الأبيض. يبقى كده الفرق بين الجمهور والحنفية في موقيت العشاء 12 دقيقة. وكذلك احنا قلنا العصر قبل كده، في خروج وقت العصر وبداية وقت العصر الحنفية خلفت الجمهور. ولذلك بعض التقاويم تقوم على قول الحنفية، خصوصا المشرق، باكستان والهند، لأن كان عندهم المذهب الحنفي منتشر منذ فترة طويلة حتى بعد الدولة العثمانية. ساعات النهار الشفق والغسق ذكرناهم، ولكن العرب عندهم 24 ساعة بتبدأ بالشروق، وبعدين البكور، وبعدين الغدوة والضحى، وبعدين الهاجرة، ثم الظهيرة، ثم الرواح، ثم العصر، ثم القصر، ثم الأصيل، ثم العشي، ثم الغروب. دي 12 ساعة ذكروها في النهار. مش مشكلة الأسماء، ولكن من أول الفجر لغاية المغرب قسموها 12 ساعة، كل ساعة ادوها اسم، بحيث ان هما، ودل ذلك على ان العرب كانوا يعتنون فعلا، وكان لهم حضارة قوية، ما كانوش هباء. بالعكس، لما يذكر وقت العصر يقول هو وقت العشي، ده تفسير دقيق، وان وقت العصر اذا دخل وقت العصر فهو وقت العصر هنا اللي هو وقت معروف عند العرب إذا بلغت الشمس في موضع معين. أوقات الليل يبدأ من الشفق بعد المغرب على طول، ثم الغسق أول وقت العشاء، ثم العتمة بعد وقت العشاء بساعة، ثم السدفة، ثم الفحمة، ثم الزلة، ثم الزلفة، ثم البهرة، ثم السحر، ثم الفجر، ثم الصبح، ثم الصباح. دي 12 ساعة كاملين مع 12 ساعة بالنهار، يبقى الوقت عندهم 24 ساعة، يضيق ويكسر على حسب قصر النهار وطوله. يعني ممكن تبقى ساعة، ممكن تبقى ساعة وشوية، ممكن تبقى ساعة إلا. نعم، وقت السحر ثم الفجر، قبل الفجر يسمى وقت السحر، قبل الأذان بتقريبا ساعة، بعد 12 ساعة، 12 وقت يقسم على الوقت ما بين العشاء والفجر. يعني ممكن يبقى في الصيف غير الشتاء، الصيف ممكن الوقت في الصيف قصير، يعني الفرق بين الليل والنهار من المغرب لغاية الفجر حوالي 9 ساعات. احيانا في الشتاء بيبقى 11 ساعة او 12 ساعة، فال 12 ساعة مقسمين، يبقى الساعة ساعة وعشر دقائق هنا، في الصيف بتبقى ساعة إلا ربع، بتبقى على حسب اختلاف الأوقات يعني، ولكن هم مقسمينها أوقات. لو كان النهار قد الليل بالضبط 12 ساعة و 12 ساعة، يبقى كل واحدة بساعة بالضبط، زي أوقات الاعتدال الربيعي في شم النسيم، بيبقى النهار قد الليل 12 ساعة بالضبط. ففي الحالة دي الساعات دي تكون فيها. أنا بقول الكلام ده عشان المقصود إن الأسماء العشاء والمغرب والعصر والفجر وكده، دي أسماء كانت موجودة عند العرب، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن صلاة العشاء عند كذا، يعلمها الجاهل والعالم، إن دي أوقات معلومة عندهم. فيقول إذا غاب الشفق الأحمر، إحنا قلنا الحنابلة هنا اختاروا الشفق الأحمر، والفرق بين قول الحنفية والجمهور، الحنابلة وفق الجمهور، هو 3 درجات فلكية، يعني تقريبا 12 دقيقة. آخره ثلث الليل، لما روى بريدة ثلث الليل ليحسب ما بين صلاة الفجر أو أذان الفجر إلى غروب الشمس. ده ثلث الليل يقسم على 3 ويوضع فيها ثلث الليل، أول ما الفجر يأذن ونهايته أول ما المغرب يأذن، ده يقسم على 3 يطلع ثلث الليل. بعض الناس قال لا، ثلث الليل من طلوع الشمس، وقت المغرب أول غروب الشمس، وقت العشاء غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو انعكاسات ضوئية لضوء الشمس بيعمل حمرة في السماء، أول ما بتنتهي بيبدأ يخش الشفق الأبيض، أول ما بيبدأ الشفق الأحمر ينتهي ده دخل وقت العشاء. خلاص، ما بين انتهاء الوقت ده وانتهاء الوقت ده 12 دقيقة. الجمهور على غياب الشفق الأحمر اللي هو اللي احنا ماشيين عليه ده أول وقت. عند الحنفية هتزود 12 دقيقة شوي، هيأخرها 12 دقيقة. بداية الفجر هنجيله إن شاء الله لما نجي الفجر. نهاية وقت العشاء اختلف العلماء فيها على قولين، ثلث الليل ولا نصف الليل، قولين مشهورين عند العلماء. الحنابلة لهم روايتين فيهم، فمن قال بثلث الليل يحسبه ازاي؟ هيحسبه ان هو يقسم الليل على ثلاثة، والليل بيبدأ من غروب الشمس الى اذان الفجر. خلاص. ومن قال بنصف الليل هيقسمه على اثنين. الشيخ ابن عثيمين له قول وقال الفرق بين القولين هو الفرق بين اذان الفجر وطلوع الشمس، فمن قال بأن أول النهار يبدأ من أذان الفجر قال أن نصف الليل يكون إيه؟ في ثلثه، يعني لما لو حسبنا نصف الليل هيبقى الثلث الأولاني. لو قلنا إن الأذان إن الليل بينتهي عند طلوع الشمس هيبقى لو قلنا إن هو بينتهي عند طلوع الفجر هيبقى أقرب، يبقى النصف. لو قلنا عند طلوع الشمس هيبقى الثلث. فبيقول هو الفرق واحد، هو الثلث هو النصف، ولكن اختلفوا في بداية النهار وبداية بداية الليل منين، بدايته من المغرب ونهايته منين، من الفجر ولا من طلوع الشمس. لو قلنا من طلوع الشمس يبقى الليل هيطول شوية، فما دام هيطول شوية يبقى لو قلنا يبقى الحساب هيختلف. الكلام ده كلام شيخ ابن عثيمين ولكن لم أقرأه لأحد، والعلماء عندهم الخلاف مشهور من أين ثلث الليل، حتى لو كان الخلاف عندهم في من أين يبدأ الليل، من أين ينتهي الليل، هل ينتهي من أول من بعد أذان الفجر ولا من بعد طلوع الشمس. هنا المذهب آخره ثلث الليل، وده المذهب الحنبلي، إن آخر الفجر آخر صلاة العشاء هو نهاية الثلث الليل. يعني لو حسبناها أن المغرب بيأذن الساعة 7 والفجر بيأذن الساعة 3:30، قول 3 هي 3 وشوية صح؟ 3:10 3:05 قول 3 من 3 من 7 ل 3 كم ساعة؟ 5 و 8 ساعات، ثلث الثمانية. هذا الثلث 2:15 أو 2:30 3 إلا تلت، 3 ساعات إلا تلت تحطهم على 7 يبقى 10 إلا تلت. ده نهاية وقت العشاء عند من قال بذلك. من قال بنصف الليل هيبقى 4 ساعات فوق الساعة 7 يبقى الساعة 11. ماشي، الفرق بينهم تقريبا ساعة وأكثر. الساعة وأكثر ده شيخ ابن عثيمين بيقول هي ديت هو الفرق بين الفجر والشروق، هو لما اختلفوا فيها زودوها في الايه في فيها. لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل مع جبريل. وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. ده قول الحنابلة، بيقول في الإنصاف وقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، ده المذهب وعليه جمهور الحنابلة، اختيار الخرقي وأبو بكر وغيرهم. الرواية الأخرى وعنه، دي رواية أخرى اختارها القاضي أبو يعلى وابن قدامة، وإن آخره نصف الليل. وده قول الإمام أبو حنيفة، ومن قال بثلث الليل الجمهور، الإمام أحمد ومالك والشافعي قال أنه ينتهي عند ثلث الليل. وإزاي الإنسان يحتاط في الصلاة ويحسبها إلى ثلث الليل أقرب، ولكن الراجح أن العشاء بتنتهي إلى نصف الليل، وهو قول الإمام أبو حنيفة، وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. هنا عندنا حديثين مختلفين، حديث أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، وحديث وقت العشاء إلى نصف الليل. وورد عندنا أدلة أخرى مثيلة زي المغرب له وقتين، ورد أدلة هنا وأدلة هنا، والعصر له وقتين اللي هو وقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت آخر إلى اصفرار الشمس. يبقى كده احنا عندنا ثلاث مواقيت اختلف الأدلة فيه، والأدلة كلها صحيحة. ما هو مذهب أهل العلم أو كيفية حل المشكلة ديت؟ أهل العلم قالوا ما ورد في المدينة مقدم على ما ورد في مكة، ما ورد في المدينة مقدم على ما ورد في مكة، وأن حديث جبريل كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مواعيد أخرى في المدينة، فكان في مكة جبريل نزل في مواقيت، فلو حصل في تعارض وكانت كل المواقيت التي وردت في مكة تختلف عن كل المواقيت التي وردت في المدينة يأخذون بما في المدينة، ويقولون أن في مكة وقت استحباب والمدينة وقت نهاية، وهذا ما وقف فيه العلم في هذه المسألة. قالوا أن ثلث الليل جاء في المدينة في مكة، ونصف الليل جاء في المدينة، وأحاديث المدينة مقدمة على أحاديث مكة، ويكون أحاديث مكة على سبيل الاستحباب في أول الإسلام، وتكون أحاديث المدينة على سبيل أن هذا نهاية الوقت. على ذلك تقدم الرواية الثانية قول الإمام أبو حنيفة، وهو ده ترجيح ابن قدامة والشيخ ابن عثيمين، وخصوصا حديث رواه البخاري ومسلم أن أنس بن مالك قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. كان الصحابة في يجلسون، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجح أيضا، لأن القول إذا اختلف مع الفعل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مرجح ما كان فيه اختلاف، لأن ربما يكون القول يكون فيه تأويل، أما الفعل ما فيهوش تأويل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة إلى نصف الليل يعني تقريبا الساعة 11، وقال ما ينتظرها في أهل الأرض غيركم، دل ذلك على أن الصحيح في وقتها ونصف الليل. ويقول والأفضل تأخيرها. الشيخ ابن عثيمين يقول الفرق بين الثلث والنصف والفرق بين حساب النهار من طلوع الفجر أو طلوع الشمس، يعني الساعة وثلث دولت هو الفرق في الحساب ما بين نصف الليل وثلث الليل. الأفضل تأخيرها، يعني الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، لقول أبي برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وده قول الجمهور على أنه يستحب تأخير العشاء. وورد عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي في هذا الوقت، يعني فيستحب تأخيرها عند الجمهور. أما الشافعية والمالكية قالوا يستحب تقديمها على الإطلاق، يعني هو في أول وقتها أفضل، واستدلوا بعموم أفضل الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال أفضل الأعمال، سورة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، فالصلاة على وقتها أفضل الأعمال، ده العموم. أما الجمهور استدلوا بالأدلة الخاصة في أحاديث صلاة العشاء. ويستحب أن يراعي أو يراعى حال المأمومين، لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا. حديث جابر قال لما قدم الحجاج المدينة سألنا جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس والشمس نقية والمغرب إذا وجبت العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني العشاء كان يؤخرها أحيانا إذا رآهم اجتمعوا، إذا رآهم تأخروا، وكان يعجلها إذا رآهم اجتمعوا. فمعنى كده ده دليل واضح على أن الإمام يراعي حال المأمومين، وده قول رجحه ابن قدامة واختاره، بخلاف قول الحنبلة أنه يستحب تأخيرها على الإطلاق، وخلاف قول الشافعية أنه يستحب تقديمها على الإطلاق، فاختار قولا وسط أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يؤخرها وأحيانا كان يعجلها على حسب حال المأمومين، وهذا هو القول الراجح أنه يستحب مراعاة حال المأمومين. وكذلك في طول الصلاة وقصرها، فالإمام وكيل المأمومين في إمامة الصلاة، هم اللي بيختاروه على حسب الشروط الواضحة أمامه. فإن كان الإمام رأى أن المصلحة في التأخير لأن الناس تأخروا فكذلك. أحيانا بيبقى في جنازة والناس تأخرت في الجنازة بعد المغرب وبيجوا الصلاة متأخر، وأحيانا بيبقى في شغل خاص بعد المغرب، يعني كأن مثلا المسجد ده في مكان صناعة، في مكان تجارة، فالتجار بيؤخروا العشاء من أجل عملهم، فالإمام يختار تأخير العشاء بحيث أنه لا يخرج وقته، يصليها في آخر الوقت قبل منتصف الليل، صلي ساعة 10 بعد الأذان بساعة أو بأكثر على حسب الحال. إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر. ودي طريقة ابن قدامة أنه هو على حسب حال المأمومين، خلافا لطريقة المذهب. المذهب اختار التأخير مطلقا، ثم يذهب وقت الاختيار. يبقى العشاء له وقت اختيار زي العصر، العصر والعشاء يتقابلون في المواقيت. إن العصر ليس وقته ينتهي إلى الغروب، إنما ينتهي إلى اصفرار الشمس، ويبقى وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ووقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، ويبقى وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. هنا في وهم لابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، قال ويبقى وقت الجواز، وهذا ذكره في الإنصاف عن بعض الأئمة أنه أوهم ابن قدامة في هذه اللفظة، وكان المفروض ابن قدامة يقول ويبقى وقت الضرورة، ولكن عندكم الضرورة، أنا عندي في نسخة أخرى الضرورة، فاللي عنده الجواز يصلح أو يضح عن نسخة أنها الضرورة. وكذلك في العصر ذكر نفس الوهم في العصر، قال ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس في العصر، دي برضو في نسخة أخرى الضرورة. وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع هو غريب. قال المرضاوي في الإنصاف لو قيل أنه أراد وقت الجواز مع الكراهة لكان أولى وكان له وجه، ولو قال أنه وقت جواز للمعذور لكان أولى، رغم أنه قال في المقنع وقت ضرورة، وقال في المغني لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر. فهنا بيستدل المرداوي بأن كتاب المقنع والمغني الاثنين ذكرهم ضرورة، وذكر هنا وقت جواز. وكيف يكون وقت جواز والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن وقت العشاء إلى نصف الليل؟ يعني ما ينفعش الواحد يصلي العشاء بعد نصف الليل، يعني لو أخرها متعمدا إلى نصف الليل يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، قول صريح واضح. أما صلاة العشاء إلى الفجر ده وقت الضرورة، ضرورة بمعنى إنسان مريض يحتاج إلى تمريض ونام، رجل مسافر وله عذر، يعني وقت ضرورة عند الضرورة والأعذار، ده نهاية وقت صلاة العشاء على ما ذكرنا في وقت العصر. فصل ثم الفجر. احنا صلاة الفجر هتبقى طويلة شوية لان فيها كلام، بس هنعمل فيها مقدمة دلوقتي ونكملها المرة الجاية ان شاء الله. ثم الفجر واول وقتها اذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف. الفجر فجران، فجر اول وفجر ثاني. الفجر الاول سببه ان الشمس عندما تكون تحت الأفق يسبقها الشعاع، الشعاع بتاعها يسبقها، فينكسر على الغلاف الجوي فيظهر في الأفق نور، يظهر في الأفق نور، النور ده بيسموه الفجر الأول، والنور ده له صفات، أن يكون مستطيرا مستطيلا في الأفق. مستطيل يعني إيه؟ مثل ذنب السرحان، السرحان اللي هو الذئب ذنب أو الثعلب، ذنبه واقف، ذيله واقف، يجري وذيله واقف، فتلاقيه واقف كده في السماء. نور تلاقي الدنيا ظلمة ونور خط بالطول كده، ده وقت الفجر الكاذب. قبل الفجر بقد ايه؟ وقت الفجر الكاذب عند 15 درجة فلكية، يكون عند 15 درجة فلكية. وقت الفجر الصادق عند 18 درجة فلكية أو 19 درجة فلكية، على خلاف بين الفلكيين. يعني الخلاف على سالب 19 ونص ده أكثر شيء، وسالب 15 زي المجمع فقهاء الشريعة ما حسبه، ولكن مصر شغال على سالب 18، أم القرى حسبها على سالب 19 ونص. هنذكره إن شاء الله في المرة الجاية المواقيت واختلاف مواقيت الفجر. حتى اللي حسبين مواقيت الفجر حسبينها على حاجات متباينة، يعني المشكلة مش في وقت الفجر بس على إنه وقت الفجر الكاذب، إنما وقت الفجر إمتى تخرج الشمس، يطلع وقت الفجر عند كم درجة، عشان يعملوها في معادلة. عندهم معادلات المواقيت لها معادلة، بيحطوا الوقت الدرجة سالب 19 ونص أو سالب 18. مصر ماشي على سالب 18. يبقى كده الفرق بين الفجر الكاذب والصادق 3 درجات فلكية، يعني 12 دقيقة. على قول أم القرى 4 درجات فلكية ونص، يعني كام؟ 20 دقيقة. 4 ونص في 4، 4 في 4 في 18 دقيقة. ده عند جامعة أم القرى الفجر بين الصادق والكاذب. فيعرف الفجر الصادق بأن النور يخرج أفقي. فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان نزلت الأول الآية ديت، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بس. ثم بعد ذلك اختلف الصحابة، فكان منهم من يضع الخيط الأبيض والخيط الأسود وينظر أمامه، أول ما يشوفهم يبقى كده الفجر ده، يعني في ظلمة. حتى نزلت من الفجر، فعلموا أن المقصود من الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الخيط الأفقي. وخيط الأفق هو الخيط الفاصل بين السماء والأرض. لو واحد واقف في صحراء هينظر إلى الأفق، يجد أن السماء والأرض يلتقيان، صح؟ أن السماء بتنطبق على الأرض في آخر الأفق. أول ما يخرج في هذا الأفق الخيط الأبيض بالطول كده، هو ده الفجر الصادق. وهذا الفجر يتميز بأنه يزداد كلما يمر الوقت، كلما النور يزيد. الفجر الكاذب بيتميز أنه هو في خلال درجة واحدة، يعني 4 دقائق، بيزول. أول ما الشمس بتتحرك من مكانها بيزول. فالفجر الكاذب أنظر في السماء ألاقي في نور بالأفق بالطول، ثم بعد 4 دقائق بيزول هذا النور. أما الفجر الصادق فبنظر في الأفق أجد أن النور عرض. النور ده فين؟ في أي وقت؟ في أي مكان؟ في وقت، في مكان شروق الشمس، بيظهر في مكان شروق الشمس، لأن هي انعكاسات شروق الشمس قبل أن تأتي. الشمس لسه تحت الأفق بمقدار 4 درجات، فالنور بيسبقها لأن نورها ينتشر. فلما النور انكسر زي العدسة كده، خبط في الشعاع في الغلاف الجوي فانكسر، الانكسار ده بيزول بحركة الشمس. فأول ما الشمس بتتحرك أو الأرض بتتحرك، على حسب بقى الخلاف، رغم أن هذا الخلاف كان قديما، هل الشمس هي المركز ويدور حولها الأرض، أم الأرض هي المركز ويدور حولها الشمس؟ كان قديما قبل جاليليو كانت الأرض هي المركز وتدور حولها الشمس، وكان على كذا كل الفلكيين بإجماع الفلكيين. ثم جاء جاليليو واكتشف الخطة اللي هي كفرته بالكنيسة، وبعد كده إيه كان كوبرنيكوس قبله، الكنيسة أعدمته لأن كانوا ورطوا نفسهم بأن كتبوا عندهم في الكتاب أن المسيح يقول أن الشمس الأرض مركز الكون، فورطوا نفسهم في الحقيقة العلمية. فيبقى كده كوبرنيكوس كفر لأنه كفر بالكتاب المقدس اللي هم كاتبينه بأيديهم فقتلوه. بس كان جاليليو أذكى منه شوية، قال لهم خلاص يا عم ما تزعلوش نفسكم، الشمس الأرض مركز الكون مركز الكون، وكتب كل علمه في كتب وخباها، وقال لبنته لما موت وأفرجوا عنه بقى وطلعوه من السجن لما موت بقى طلع الكتب دي عشان العالم يعلم هذه الحقيقة. والعالم عالم أن الكتاب المقدس طلع كذاب بكذبهم وافترائهم على الله وصدق جاليليو. ولكن المقصود من القصة أن برضو الخلاف بين الفلكيين، ما كان في إجماع قبل جاليليو وكوبرنيكوس، فليه لما حصل الخلاف ده جيتوا دلوقتي تسفيه العلماء؟ أن بعض العلماء بيقول أن الكلام قبل جاليليو هو الصحيح وأن الأرض هي المركز ويدور حولها الشمس، وبعض العلماء قالوا لا، حتى بعض العلماء قال أن جهال الفلكيين يقولون أن الشمس هي المركز ويدور حولها الأرض. فهي المسألة مسألة إيه؟ برضو نظرية غير ثابتة. حتى بعد ما اكتشفوا الكواكب والمجرات وغير ذلك، إلا أن كلها نظريات ورقية لعلها في بعض الحقائق تثبت الشيء أو تنفي الآخر، ولكن في النهاية إحنا بنتعبد إلى الله عز وجل. كانت حقيقة لكن ذكر الله عز وجل في القرآن، هي مش هتختلف عمليا، هي تختلف اعتقاديا. والله عز وجل لم يذكر لنا في القرآن من يدور حول من، ولكن ذكر أن الشمس تجري لمستقر الله، وتفسير التفسير يحتمل لأن الشمس تدور حول، يعني الشمس هي مركز وأيضا المجموعة الشمسية كلها تدور، فمن قال أنها تجري آه نعم تجري هي ومن معها، زي الأرض، مش الأرض تتحرك والقمر يتحرك معها، كذلك الشمس تتحرك والأرض تتحرك معها لأن الأرض تابعة للشمس. هذا تفسير. بعض التفسيرات قال لا، أن الشمس تتحرك يعني تغيب، شمس الأرض هي المركز وتغيب، هي الشمس هي اللي بتتحرك. واستدلوا بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس تسجد تحت العرش، حينما تغيب تسجد تحت العرش. الكيفية مجهولة والتصور العقلي مجهول، لأن الله عز وجل أعلمنا بعض الأشياء وأسر عنا ولم يذكر لنا أشياء كثيرة وعلم كثير لم نعلمه نحن، فتطبيقه على الواقع العملي مش هيبقى منطقي لأن احنا مش فاهمين كل اللي حصل في هذا الكون. فيقول ثم الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. لا ظلمة بعده عايز يميز بين الفجر الكاذب الذي يكون بعده ظلمة، وأخره إذا طلعت الشمس. واستدل على ذلك بالأدلة، فإن شاء الله المرة الجاية هنبدأ بمواقيت الفجر في النتيجة.